بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم. احنا اتكلمنا في حلقات سابقة عن مقام الانسان، وعلم آدم الاسماء كلها. قلنا انه الله سبحانه وتعالى جعل الذات الانسانية قابلة لتجليات احكام اسمائه الحسنى، زي ما أسماء الحسنى الله العظيم الرؤوف الودود الرحيم الرحمن الحليم الكريم المنان الحنان السميع البصير. الإنسان بقى له نصيب في هذه الأسماء، فممكن الإنسان في حدوده أن يكون أيضا ودود رؤوف حنان منان كريم حليم، وهو سميع في حدوده وبصير في حدوده وخبير في حدوده وعليم في حدوده، وهو مريد وفعال في حدوده أيضا. فأصبحت الذات الإنسانية قابلة لتجليات الأسماء الحسنى كلها. وضربنا مثال، قلنا إن السلوكيات والأخلاقيات اللي بنلاقيها في الإنسان مجموعة بنلاقيها في الحيوانات متفرقة. نلاقي الوفاء في الكلب، ونلاقي المكر في الثعلب، ونلاقي الشجاعة في الأسد، والنبل في الحصان، والنزالة في العنكبوت، والتنكر في الحرابي، وبنلاقي الغنى في العصافير، واللعب في القرود، والزهو والغرور والخيلاء في الطواويس، وبنلاقي الرأس في الخيل. فطبعا كون ان الذات الإنسانية اصبحت محل لجمعية الاسماء دي شيء كبير، معناها ان كل ما تفرق في الكون تجمع في الانسان، واصبح الانسان متعدد المقامات. بينما حتى الملائكة تقول ان منا الا له مقام معلوم، كل واحد له مقام واحد بس، إنما الإنسان متعدد المقامات متعدد الصفات. طبعا هو ده اللي استدعى تسخير الكون للإنسان، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. كان فعلا التسخير ده أمر طبيعي بعدما أصبحت ذات الإنسان محل لتجليات الأسماء، وكل ما تفرق في الكون أصبح متجمع في شخصه في شخصيته وفي ذاته. كان طبيعي إن الكون يسخر له. وبعدين في الآية يقول لك وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. شوف كلمة منه دي، منه يعني معناها التسخير ده من الله سبحانه وتعالى. لما نلاحظ إن الأشياء بتنفعل للإرادة الإنسانية وتطوعها، يبقى مش جدعانة من الإنسان، ده تسخير من الله. بدليل إن إحنا بنركب الحمار ونسوق الفيل، لكن ما بنقدرش على البرغوت اللي هو أصغر مليون مرة من الفيل. فلو كان مسألة جدعانة كان لازم نقدر نسخر البرغوت ونسوقه ونخليه يطوعنا، ما بنقدرش عليه ولا على الفيروس اللي هو أصغر وأصغر وما يبانش. لكن بنقدر على الفيل، وبنقدر على الجمل، وبنقدر على الحصان، وبنقدر على الحمار. يعني معناها الحاجات دي مولودة من أول ما اتولدت وهي قابلة لأن احنا نركبها ونسخرها. دي مسألة من الله بقى مش مننا. وبعدين المسألة دي عامة، لأن قال سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، يبقى دي يعني ملحوظة عامة. يعني مثلا حتى الإلكترون قابل للتسخير، نوجهه ونخليه يحسب لنا ويجمع ويطرح ويطلع لنا اللوغاريتمات في الحاسبات الإلكترونية، أو يجمع معلومات في ذاكرة بتاع كمبيوتر. النيوترون اللي احنا مش شايفينه بنوجهه ونقول له يفلق نواة الذرة، بيقول حاضر أفندم ويفلق نواة الذرة برضه. الطاقة الذرية بنوجهها للخير فتتوجه للخير، بنوجهها للشر تقول حاضر فتتوجه للشر. إذن جميع جزئيات الطبيعة قابلة لأنها تنفعل للإرادة الإنسانية، لكن لازم ناخد بالنا إن ده مش جدعانة من الإنسان. لا، ده هو قال لك في الآية منه سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، لأنه جعل الحاجات دي حط فيها قابلية إنها تطاوعنا وتنفعل لإرادتنا. وقلنا إن دي ظاهرة عامة، سخر لكم الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والأنهار، وسخر الناس بعض الناس لبعض الناس، وسخر لنا الجن، وسخر لسليمان الجن، وسخر لسليمان الريح، وسخر لنا الملائكة، ملائكة كاتبين وملائكة حافظين وملائكة تصريف وملائكة تدبير، كله في خدمتنا وإحنا مش شايفينهم، وملائكة تنفخ الروح وملائكة تقبض الروح، كل ده ما إحنا شايفينه، لكن عالم كله مسخر من عليه لأسفله. مسخر من مين؟ منه. كلمة منه دي لازم نفتكرها، وعشان كده ربنا يفكرنا بالحكاية دي في آيات صريحة. يقول لك عن ذو القرنين: وآتيناه، إحنا اللي آتيناه، وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، إحنا اللي آتيناه. ويقول على داود: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، إحنا اللي آتيناه. دايما يحدد دي عشان يصحي اللي مش فاهم: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. أو مثلا العبد الصالح يقول لك: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. شوف كلمة من عندنا ومن لدنا، دي بيفكرنا عشان ما يطلعش واحد يقول: والله ده أنا جدع، ده الحكاية دي من عندي. وفعلا طلع قارون قال: إنما أوتيته على علم من عندي، وهو قال كده: فخسفنا به وبداره الأرض وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فأدي مصير اللي يقف يقول أنا. ربنا في الحديث القدسي يقول: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري ومن نزعني فيهما قصمته. فده كان المثال اللي ربنا ضرب به المثال، ده وقف وقال: فلوسي بتاعتي، ده من عندي، ده من ذكائي، ده أنا من، إنما أوتيته على علم عندي. فكان الرد: فخسفنا به وبداره الأرض. فده تذكير، لأن كل ما يؤتاه الإنسان هو من الله سبحانه وتعالى، سواء كان مواهب أو قدرة على التسخير أو قدرة على إنك تنتفع بما في الطبيعة أو إنك تسخر الناس لك أو الحيوانات لك أو الإلكترونات لك أو النيوترونات لك إلى آخره. دي مسائل كلها فضل من الله سبحانه وتعالى. فدي مسألة مهمة جدا ومحورية عشان تفكرنا، لأن الإنسان بعد ما ربنا اداله ده كله وسخر له الكون كله، فأصبح ممكن في لحظة غفلة يقول أنا. ما هو طبعا بيلاقي كل حاجة بالطبع، وحتى الإلكترون والبروتون والذرة والطاقة والفيل والكون كله والريح كله بيقلب الدنيا دلوقتي، يخلي النهار ليل والليل نهار، ويكيف البرد يخليه حر والحر يخليه برد، ويحط قلوب الموتى في قلوب الأحياء، ويزرع الأجنة في القوارير. فطبعا اللي حاصل دلوقتي الإنسان في غرور العلم يروح قايل أنا، لكن ربنا بيفكره إن ده كله منه. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وهو يعني جمال الفيلم اللي هنشوفه ان احنا هنشوف الانسان راكب الحوت المفترس، وبعدين في صداقة غريبة مع لقطة تانية، الانسان مع النحل في حالة صداقة غريبة، يعني لقطة بمليون جنيه. نشوف الحكاية دي ونكمل كلامنا في الموضوع بتاع سيادة الانسان على الكون. ده الحوت المفترس، سنه 4 سنين، طوله 13 قدم، وزنه 3500 رطل، بياكل كل يوم وجبات غذائية 100 رطل، وهو ومراته في الحوت ده. هنشوف بقى أنواع الصداقة بينه وبين المدرب بتاعه. شوف قد ايه الحوت ده، وقد ايه مفترس، وقد ايه بقه، وقد ايه سنه. شوف هيقول له طلع ديلك عشان المتفرجين يحسسوا عليه. شوف هيعمل ايه؟ طلع ديله فعلا. يعني حاجه كن يعني بينهم وبين بعض لغه يعني مباشره. هيكافئوا بسمكه، كل ما يطوعه اللي يطوعني يديله سمكه. هينط نطة حلوة جميلة، هيصوروهم. شوف النطة الجميلة دي، كله بالأوامر. ده كمان جاب مراته معاه، الاتنين يستعرضوا والاتنين يعملوا البالانسات مع بعض في وقت واحد. بيعمل لفات كمان. بيكافئوا بسمكة. اثنين كمان مش سمكة واحدة. المرة دي هيطلب منه طلب صعب شوية. هيقول له عاوزك تنط فوق لغاية العلامة دي وتلمسها. نشن عليها في النطة، تنشن عليها. ده غطس غطس عشان يجمع قوة وينشن. هوب بالظبط، يستحق سمكتين على طول. شوف حاطط السمك ازاي، وشوف كمان الطائر ده يعني عاوز له يخطف له خطف. هوب هوب هوب فعلا. وبعدين الطائر مصدق نزل لهف له لهفة. شوفوا بيسقف له ازاي، انعكاس باين في المية. فعلا مصور ظريف. شوفوا بقى الدلع بينه وبين المدرب بتاعه. هنشوف انواع غريبة جدا من الدلع. يحط خده على خده. بيناديه يقوله تعالى، بيفتح بقه. شايف حاجة، بيسرح له شعره. هنشوف لقطة غريبة قوي، هيحط دماغه جوه بق الحوت. الدرجات الثقة. شوف بيعمل ازاي، شوف بيحط دماغه فين، بين الفكين بتوع الحوت. شوف حاجة غير معقولة. شوف الدرجات الصداقة. هيبتدي بقى يزغزغه بالريشة دي. الحتة دي في الحوت حساسة قوي، دقن والخد والبوز. فهو الحوت مبسوط يعني. شوف واقف له ازاي، بيزغزغه وبيقول له كمان زغزغني كمان والنبي. شوف واقف له ازاي، بيديله خده وصدغه، ويديله بوزه، ويديله دقنه. شوف كائن ضخم زي ده، ابتدى عكسه زغزغه بديل أرنب، فروة أرنب. شوف الاثنين واقفين وطلعين ودانهم ازاي بيسمعوا. اخر مزاج، ويخبط الكاس في الكاس ومرن، يقوم ده يطلع يسمع الكيف. حاجة غريبة جدا. وهنشوف مشهد واحد بقى عازف فلوت، هيعزف فلوت فهينصت للحوت، وبعدين يحاول يصفر ويقلد الفلوت، يحاول يجيب المزورة الموسيقية، مع ان الحوت ما عندوش حبال صوتية ولا كلام من ده. فكون انه يقدر يخرج اصوات او مزورة موسيقية، دي مسألة لغز بالنسبة لبتوع البيولوجي. يقول لك هو بيحكم خروج الهواء من فتحة التنفس بطريقة معينة. لكن هنشوف هنا بيوروا التلفزيون. شوف هنلاحظ انه بيحب يتفرج على التلفزيون. شوف طلع ازاي يتفرج. شوف بيتفرج على التلفزيون متكيف ازاي، وبعدين هيوروا له صورته هو بقى فينبسط اكتر. شوف جايب عينه على عينه، اهي جايب عينه على الشاشه اهو بيوروه بقى نفسه في التلفزيون. هو شوف جايب عينه ازاي متكيف ازاي، حاجه حاسس، هو حاسس انه ستار يعني، انه هو نجم يعني، ناس بتسقف له بيطلع في التلفزيون وحاجه مهمه يعني. قطعا لازم عنده الاحساسات دي بشكل ما، لان ايه اللي يخليه يعمل كده؟ الفنيه بتاعت الاستعراض بتاعه، الاستعراض بتاعه فيه فنيه كده. جا هيركبه بقى ويعوم بيه، شوف يحط راسه ازاي فين. بيطبطب عليه الأول وبعدين يركب ظهره. يغطس معاه، يبتدي يضرب بلانسات تحت المية فالحوت يقلده. شوف بيحاول يقلده هو كمان ازاي. حالة الأمان المطلق والثقة الكاملة دي لا نقدرش نفسرها إلا بالصداقة الحقيقية. شوف ماسك الزعنفة بتاعته بيعوم معاه. حاجة عجيبة صحيح. شوف صاحبنا بقى اللي هيعزف فلوت، هنسمع الفلوت بتاعه وبعدين الحوت اولا هينفعل ويطلع بودنه ويسمع ويطرطق ودانه ويفضل يتابع المزورات الموسيقية، وبعدين يبتدي يحاول يطلع اصوات، واخيرا بيقلد المزورة الموسيقية نفسها. ونهاية غريبة. شوف بيطلع بودنه يحاول يسمع ويستمتع، وبعدين هنشوف انه في الاخر هيطلع اصوات، وفي الاخر هيطلع مزوره موسيقيه شبيهه بالمزوره اللي بيعزفها صاحبنا على الفلوت. احنا قلنا ان الحوت ملوش حبال صوتية وما يقدرش يطلع صوت زي صوتنا ولا بأي طريقة، انما هو بطريقة ما عن طريق التحكم في النفخ في الممرات التنفسية بتاعته، تمام، بيعمل زي واحد بينفخ في قصبة فبيطلع، بيقدر بطريقة مجهولة يعني يطلع صوت. احنا لنا حلقة زمان اللي متابعين حلقات العلم والإيمان عن الحوت المغني، أنواع من الحيتان الضخمة أوي أوي أوي، منها الحوت المغني، وكانوا نزلوا يسجلوا له غنوة كاملة تحت في أعماق المحيط. شوف الفتحة التنفسية هي دي اللي بيحاول يحكم خروج النفس منها بحيث تصفر وتعمل صوت زي إيه المزورة. بيحاول، هنسمع الصوت ده، حاجة جميلة صحيح. زي ما قلنا مش معروف لغاية دلوقتي الحيتان بتغني ازاي او بتحكم الاصوات ازاي من غير حبال صوتية ومن غير عضلات تشف في عمل الصوت، عمل المزورة الموسيقية. العازف نفسه مندهش. نخلي الفتحة في الهواء عشان تديله إمكانية نفخ. دي بقى اللقطة اللي هي تساوي مليون جنيه عن عالم من علماء البيولوجيا من صاحب النحل. الصحوبية بقى العجب لدرجة إن هتتلم عليه الخلية كلها، مش هيبقى فيه حتى خرم يتنفس منه إلا الأنبوبة دي اللي حاططها في بقه. هو حاطط في بقه أنبوبة عشان يتنفس، لأنه عارف إن النحل من كتر الحب هيجي يحوطه تماما. شوف بقى، هنشوف المنظر العجيب ده. شوف المنظر، تصوروا إن واحد يقدر يعمل عملة زي دي. سيد الكائنات بالفعل. عشان عيا يا ريما وبيضحك. مواهب عظيمة. إنسان بيركب الحوت المفترس ويصاحب النحل ويأمنه لدرجة إنه يتكب 70,000 نحلة فوق دماغه من غير فتحة يتنفس منها إلا مش عارف أنبوبة كده. مواهب غريبة طبعا. يتجلى المنظر ده فعلا. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقلنا منه دي كلمة خطيرة قوي، دي معناه الإنسان مالوش ذاتية مستقلة بحيث ان هو يقدر يستغنى. لا، لا غنى عن الله سبحانه وتعالى ابدا. والانسان محتاج لمن يقيمه، لقيوم يقيمه. انما هو في ذاته لا يملك من ذاته الا العدم. ذاته عدمية سالبة. انما كل الحاجات الايجابية اللي فيه من الله سبحانه وتعالى. فمالوش ذاتية بمعنى استقلال يستغني بيه عن ربنا سبحانه وتعالى. أمر ده مستحيل. محتاج الإنسان دائما إلى قيوم يقيمه، لأنه لا يملك من ذاته إلا العدم، وكل إيجابياته هي هبات من الله سبحانه وتعالى. طبعا الناس الجبارين والطغاة واللي بتأخذهم الغرة بينسوا الحكاية دي، وفي لحظة الزهو لما يحس انهم ملكهم وحكمهم يتصرف الواحد منهم كما لو كان هو ربنا. خلاص، انما اوتيته على علم عندي انا. وهنا بقى اللحظة اللي هي انا اعتقد ان كل الحروب والصراعات والنزاعات كلها سببها اللحظة دي. لحظة ما الواحد يقول انا، فيصطدم بناس ثانيين بيقولوا انا برضه، ويبتدي الخناقات. وممكن تحصل على مستوى الدول وعلى مستوى الأمم، وتبقى اسمها في السعادة عنصرية أو عرقية، لأن جماعة يقولوا إحنا جنس آري زي أيام هتلر والألمان إحنا نحكم العالم، أو زي اليهود إحنا الجنس المختار والباقي بهايم. لما الحكاية دي بتاخد شكل أممية أو بتاخد شكل أمة أو شعور قومي أو شعور، بتبقى هي العنصرية وتبقى هي العرقية اللعينة، ودايما بتنتج منها الحروب. لأن اللي بيقف يقول إحنا سالة العالم هيقف قدامه ناس يقولوا لأ عندك بقى، وخشوا ببعض حروب. فبتبتدي دايما النزاعات سواء كان في العيلة أو بين الأخ وأخوه أو على مستوى الأمم أو على مستوى الشعوب من النقطة دي. يوم الإنسان ينسى ان كل ايجابياته وكل مواهبه هي من الله سبحانه وتعالى. فهي دي النقطه. لو الانسان ذكر واذكروا نعمه الله عليكم، لحظه الانسان ما يذكر بيخشع ويتقي، بيبقى حاجه تانية خالص، بيبقى حاجه تانية خالص. وانا اعتقد ان هي دي مفتاح السلام بالمعنى الحقيقي. لان الانسان لما يحس فعلا ان كل ما يملكه من الله سبحانه وتعالى، بيبقى انسان متواضع بسيط حليم رحب الصدر، ما ينازعش حد على اي يعني ما مش بتاع ملاحه ولا جدل ولا خناق، بيبقى نوع تاني يعني فعلا. هم دول أهل الجنة، وهو ده مفتاح السلام، هي اللحظة اللي الإنسان يذكر فيها نعمة ربه ويحس إن هو ملوش ذاتية مستقلة، بمعنى إنه يقدر يستغنى، مفيش حد منا يقدر يستغنى أبدا، محال، كل واحد فينا محتاج للقيوم الذي يقيمه. لحظة ما يحس بضعفه ويشعر بالموت الوشيك وإنه إنسان مصاب بالعطب وممكن يتعرض لكل أنواع الأمراض وممكن يشيب ويشيخ ويموت في اللحظة دي، فعلا يبقى هو الإنسان بالمعنى الحقيقي اللي ربنا أراد به الإنسان، ومش ممكن تحصل حروب أبدا. أنا أعتقد أن هي دي النقطة دي هي العلاج لكل الحروب، لكن فين فين والإنسان غرقان غرقان في إحساسه بنفسه. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.